يهجوس ليش عنا ساكتة، ادعي من حر جوفي لحروب، قولي ان بعد حياتي باهتة، اشرحي له ما حصل لي من ظروف، انثري عبق الزهر في راحته، وارسمي له حالتي يمكن يروح، كان راح المحد يغطي ساحته، حضر رفعت راسي والكفوف، او يخلي وقتلي من ساعته، او يعاملني مثل كل الضيوف، ليه يتركني وانا بودعته، ليه يطعني وانا مالي كتوب. أنا مالي كتوب.